اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من حافظ على صلاتي حفظ، ومن ضيعها ضاع والعياذ بالله. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاصد. صحبة الصادقين في الدعوة تورث الصدق في الدعوة، وتصبح يعني بإذن الله لك من يعينك على الدعوة. كلما علت مكانتك، كلما كان هذا العرش العظيم قد أحاط بك إحاطة كاملة، فاستنرت بنوره. ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.